إن قلبي ذوه يا من والحبيب قد تحكم إن قلبي قد تحكم والجوى مني تهاوى والفؤاد قد تألم والجوى مني تهاوى والجوى مني تهاوى والفؤاد قد تألم يا جليل هواكم قد ترنم وغدا دوما مشوقا وغدا دوما مشوقا في رضاكم ليس يعلم يا جليلا يا جليلا.